ده رد الاخ. احنا افهم ان في فريقين طريقتين في وجهة نظر الاخ بيقول انها نتيجة عن شهوة، الشهوة لا تكون الا بالارادة. تقبل الرأي او لا تقبله، رد عليه او لا ترد عليه، ده الفريق الاخر. لكن ده وجهة نظر، ولو كان معقولا ولا رد عليه يبقى مفيش غير رأي واحد. يفطر احنا معانا، هو ده اللي معانا دلوقتي، ده اللي احنا معانا. خلينا نقرا وبعد كده نسال اسئله، نقرا بس ننتهي قبل ان يفوت الوقت. والوطء عمدا اي مع العلم والاختيار كما سبق، فلا يفطر به مع الجهل بالنسبه للجاهل المعذور بخلاف غير المعذور، ولا يفطر به ايضا مع الاكراه، او لا يفطر مع الاكراه ان قلنا بتصور الاكراه على الوطء هو الاصح. نعم. طيب يعني يبقى مذهبان، هل يتصور الاكراه على الوطء ولا لا يتصور؟ يتصور، ده الاصح. خلاص يبقى لا يفطر لانه من غير مختار. طب لو مشينا مع الراي الاخر انه لا يتصور الاكراه مع على الوطء اللي هو مقابل الاصح، يبقى مفطر. يبقى عرفت الاجابه على سؤالك؟ لو مشينا مع اللي بيقول ان في اكراه وهو الاصح عند الشافعيه، يبقى الاغتصاب الذي تقول عليه تسميه اغتصابا، هذا ان ثبت انها مكرهه ولم تستجب لها بنفسها، او هو لم يستجب لها بنفسه، ممكن يكون في اغتصاب على من على على الذكر، ان يوطئ الذكر اللي هو اللواط يعني، اغتصاب يكون في الذكور وفي الاناث. فاذا اغتصب هذا او هذا وقلنا بتصور الاكراه على الوطء، يبقى لا افطار لانه مكره لا اختيار له. وان قلنا بالعكس بالمقابل وهو انه له اختيار، يبقى يفطر. وقيل لا يتاتى الاكراه، او قيله اللي هو مقابل الاصح، لا يتاتى الاكراه عليه. ليه بقى بيعله؟ لانه اذا لم يكن له ميل واختيار لا يحصل له انتشار، انتشار الذكر يعني الانتصاب. اذا لم يكن له ميل واختيار، هو نفسه عنده من الداخل ميل، مش من الخارج، مش من الاكراه، مش من الضغط. طيب ولا يفطر الا ما هو بقى الشيء المفطر؟ خلاص عرفنا ان الجماع يفطر، ما حد الجماع الذي يفطر به المفطر هذا؟ قال ولا يفطر الا بادخال كل الحشفة او قدرها من فاقدها. واحد فقد الحشفة يعني اما خلقة واما بعد اما بحادث، مخلوق بلا حشفة، مقطوع الحشفة مقطوعة، او حصل له شيء قطعت به الحشفة. فالذي يفطر هذا الذي يفطر به هذا المجامع اذا ادخل مجموع كامل الحشفة، ان كان له حشفة او ان كان فاقدا لها، فيدخل قدرها. ولا يفطر الا بادخال كل الحشفة او قدرها من فاقدها، فلا يفطر بادخال بعضها، الضمير يعود على الحشفة بالنسبة للواطئ. الواطئ الذي يفطره ادخال كل الحشفة او قدرها من مقطوعها او من فقودها. واما الموضوع فيفطر بادخال البعض. ليه؟ لانه قد وصلت عين جوفه، فهو من هذا القبيل لا من قبيل الوطء. كلام جميل جدا. يبقى الذي الموطوء، والموطوء هنا عمم لان ممكن يكون الموطوء ذكر او انثى، ادخال اي شيء في اي جزء من الذكر يفطر به الموطوء، ادنى شيء. لو كان حشفة يبقى افطر بالايه؟ بالجماع. لو كان اقل من حشفة يبقى افطر بالايه؟ بادخال شيء للجوف. لا يسمى جماعا، اقل من حشفة لا يسمى جماعا، لكنه يسمى يصدق عليه انه دخول عين للجوف فيفطر. يبقى الموطوء سيفطر والواطئ لا يفطر. الواطئ لم يحصل منه جماع ولم يحصل فيه ادخال عين في الواطئ، لكن الموطوء حصل فيه ادخال عين وهو جزء صغير من الذكر في الدبر، دبر هذا او في دبر الرجل الذكر او قبل المرأة. في اي سؤال له؟ نعم. لو ادخل بعض الحشفة لا الانزال يفطر،

بكيف فيها. وقال عن مباشرة إيه؟ بص بيقول برا إيه، والسادس الإنزال وخروج المنية عن مباشرة. إذا كان بحالي ما فيش مباشرة، هو مش مطلق الإنزال. المتن بيقول إيه؟ إقرأ اللي داخل الأقوات. لا سيبك من المحاشي، إقرأ معايا اللي بقول لك عليه. إقرأ المتن في الخارج اللي داخل الأقوات، والإنزال عن مباشرة. يبقى اللي يفرق مش مطلق الإنزال، اللي بيطلق إنزال عن مباشرة مش مطلق الإنزال. إيه إيه السؤال على إيه؟ بتقول لي ما هو أنزل، طب هو مش مطلق الإنزال، ده الإنزال عن مباشرة هو اللي بيفصل بيه. كان بحاجة السبب تكفي. لأن مفيش مباشرة، مباشرة يعني التقاء البشرتين. بس حصل إنزال ولا حصل إنزال؟ والإنزال لا يفصل. لكنه حصل عليه عن المباشرة وإن كان بحائط. مفيش مباشرة أصلا، ده في حائط. إذا أنت تقول مباشرة وإن كان بحائط، ده كلام متناقض. بتقول لي هو متحرك وساكن. المباشرة معناها التقاء بشرتين، وأنت تقول لي ده حائط، يبقى مفيش التقاء بشرتين، يبقى مفيش مباشرة. العبرة مش بالإنزال، العبرة بالإنزال عن مباشرة. عن مباشرة. فإيه إيه الصعب في الفهم؟ العبرة مش بالإنزال. حائل أهو. حائل. أي حائل؟ التقاء بشرتين، هي دي عايزة فهم يا طارق. التقاء بشرتين أهو. الحائل أهو. هي دي محتاجة شرح يا طارق. تفهم هذا؟ طب بتسأل على إيه اللي بتفهم هذا؟ أي حائل يعني ما حصلش المس ده، ما حصلش التقاء بشرتين. فيها إيه من محتاج فهم؟ ايه اللي ماشي؟ ايه اللي ماشي؟ ايه اللي ماشي؟ وايه اللي كان واقف طيب عشان يمشي؟ كان واقف ايه عشان يمشي؟ نتكلم عنه. تكلم يا القبضة الأجنبية. فإن النزول المني بذلك مخطئ. كان ناشئا عن مباشرة. صح. إن كان في حالي قال الفتر. صح. أنت قرأت دلوقتي، إيه السؤال بقى؟ يعني كيف لا يبطل؟ أيوة. لو سمحت اسكت. أنت فاهم؟ الكلام ده مفهوم بالنسبة إليك؟ طب يعني كيف لا يبطل؟ حتى كيف ولماذا يخطر؟ لأنه طب مين عن شهوة. يعني هو عن شهوة. طب مين قال لك طب حلوة مين قال الإنزال عن شهوة يخطر بيه؟ قالوا حد مين قال لك إنه يخطر بيه؟ وأنا بقول لك ما قالوش. هو أنزل عن مباشرة، مين قال لك إنه يخطر بيه بقى؟ هو أنت اللي بتحط الأحكام؟ لكن هي عن شهوة. صح. مين قال بقى انه يفطر بيه؟ انت ليه عايز تفطره؟ في الاستثناء لا، ده في الاستمناء. الاستمناء لا لا لا عبرة فيه بالحائل وغير الحائل. الاستمناء بحائل او بغير حائل يفطر بيه. وفرق اهو، قال هذا عن مباشرة بالنسبة له للاستمناء. الاستمناء لا ننظر فيه الى حائل وغير حائل، وإنما يظهر بالنسبة لغيره. موضوع الحائل بقى غير الاستمناء. وإنما يظهر بالنسبة لغيره كقبلة ولمس ما ينقض لمسه كالأجنبية. هو دوت اللي نبص فيه الحائل. لما يجي يسألك يقول لك حصل كذا، قبلت لمست أجنبية فأنزلت. تسأله كان بحائل ولا من غير حائل؟ يقول لك بحائل. تقول له حرام عليك يا مجرم، وليس عليك قضاء. شوف الكلام ماشي ازاي. تقول له حرام عليك يا مجرم لانه متجرئ، لانه لمس اجنبيه في نهار رمضان ولا في غير نهار رمضان. انت عملت كبيره وزاد اسمها مع هذا الزمن المبارك،

إذن الأصل طهارة المرأة، فالزمن الذي تشك فيها هل هي حائض ولا غير حائض يبقى الأصل فيها أنها طاهرة، يبقى لا تفطر به. ولذلك قال أي يقينا، بخلاف أهو جاء بالعكس، بخلاف المتحيرة في زمن التحير. إيه المتحيرة؟ تعريف المتحيرة إيه؟ جدع أو ممتاز صح. حد سمع؟ ما حدش سمع، ارفع صوتك بقى. من السيد عادات يقرر من وقت، ايوه من السيد عادات يقرر من وقت، او من السيد عادات وقت من قبل. ماشي، يبقى المتحيرة عند الفقهاء هي النافية لعادتها قدرا ووقتا، او قدرا فقط او العكس وقتا فقط. القدر والوقت، القدر يعني كم يوم، خمس ايام ست ايام سبع ايام، ده القدر. الوقت يعني في اي يوم من الشهر، يعني العادة عندها انها تحيض سابع الهجري، سابع القمري، سابع الشهر القمري، عاشر الشهر القمري، منتصف الشهر القمري، لمدة خمسة ايام، لمدة ثلاثة ايام، لمدة سبعة ايام الى اخره. فهي ناسية لعادتها قدرا ووقتا، قدرا عرفت كم يوم، ووقتا يعني في العادة انها تحيض في يوم كذا من الشهر الهجري او الشهر شهر القمري، او ناسية عادتها قدرا فقط، او ناسية عادتها وقتا فقط. واحدة من الثلاثة اسمها متحيرة، سميت متحيرة او محيرة او محيرة، يعني اما متحيرة واما محيرة من قبل الفقيه، سميت بذلك لان الفقيه حيرها، او محيرة لانها حيرت الفقهاء. فهذه المتحيرة او المحيرة او المحيرة في زمن التحير ليست ايه، ليس لا تعد حائضا ولا تكون مفطرة. يبقى مرة اخرى، الثاو التابع الحيض اي يقينا، بخلاف المتحيرة في زمن التحير يعني لا تفطر لقد لعدم تيقن الحيض، لان الحيض غير متيقن، فيبقى الامر على الاصل ولا يزول اليقين بالشك. قال فلا يصح الصوم من الحائض، تفريع على مفهوم مخالفة، فلا يصح الصوم من الحائض ويحرم عليها بالإجماع، لا يصح الصوم من الحائض ويحرم عليها بالإجماع، إجماع الفقهاء الشافعية وغير الشافعية. وقال لنا شيئين، قال لنا أنه لا يصح ويحرم، لأنه في فرق في مباينة بين الحرمة والصحة، الحرمة وعدم الصحة، في فرق ومباينة بين الحرمة وعدم الصحة، لأنه قد يكون الشيء حراما وصحيح، كما لو اشترى وباع بعد الأذان الثاني من الجمعة وهو من أهل الجمعة يحرم عليه بنص القرآن الكريم، ها؟ لكن هل بيعه صحيح؟ أو صحيح، لو صلى بثوب مغصوب او توضأ بماء مغصوب او صلى في ارض مغصوبة فالصلاة صحيحة مع الحرمة، فلا ارتباط بين الشيئين، قد يكون حراما وصحيحا وقد يكونان مع بعض، قد يكونان مع بعض سلبا او ايجابا، يعني حراما وغير صحيح، وقد يكون زائدا وصحيح، فلا ارتباط بينهما، قد يكون هناك عدم صحة مع الحرمة. فهنا بيقول الشيئان لا يصح وحرام، يعني لو جاءت المرأة الحائض وقالت طيب هو غير صحيح حصوم برضه، قلنا لا ده حرام كمان، مش بس غير صحيح، يعني مش فقط لن يكون هناك صوم قائم ومعتد به، ده اقدامك على هذا الصيام حرام نفلا كان الصيام او فرضا. فقل لي انا مشتاق ان اصوم، يعني الناس كلها مفطرة واريد وانا اصوم، اريد ان وانا افطر اريد ان اصوم انا ايضا مثل الناس، يحرم عليه، هي متعبدة بالافطار، فكأنها ترفض العبادة، كأنها ترفض الامر الالهي. طب لماذا بقى هي حرام؟ لماذا يحرم عليها؟ هذا شيء عجيب.